أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل جميع الناس سيمر بتلك العرضات الثلاث؟ نعم، الذي يظهر أن كل من يحاسب أنه يعرض هذه العرضات، ولكن الذين دلت الأدلة على أنهم لا يحاسبون وهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، الذي يظهر أن هؤلاء لا يحاسبون، ولهذا ورد في الحديث في الصحيح أنهم يدخلون الجنة من بابها الأيمن، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكمة في وزن صاحب العمل؟ الله عز وجل حكيم عليم، ولما كان الإيمان يقوم بالقلب وله أثر في الجوارح وزن الرجل، ولكن الوزن لا يكون للبدن ولهذا الجسم، وإنما لما قام به من الإيمان، فهذا الميزان إنما يزن الإيمان الذي قام في الرجل لا يزن الجسم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الصحف هي الأعمال نفسها؟ لا، الصحف غير العمل. العمل كما ورد أن هذه الكلمات كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، فهذا الكلام وصفه بأنه ثقيل في الميزان، هذا غير الصحف. فالذي يوزن ثلاث: العمل وصاحب العمل وصحف العمل، كل هذه الأشياء الثلاثة توزن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نرد على شبهة من استدل من المرجئة بحديث صاحب البطاقة؟ هذا ليس فيه دليل لقول المرجئة، وإنما هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مما يخالف فيها المرجئة. هذا رجل معه التوحيد وليس فيه دليل على أن العمل ليس من الإيمان، لأن هذا الرجل جعلت السيئات في كفة، ولو كان الأمر كما يقول المرجئة العمل لا يؤثر في الإيمان ما جعلت كفة تلك الذنوب في كفة السيئات، فدل على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، وأن المعاصي مخالفة للإيمان، بل هذا الحديث حجة عليهم، وهو أن المعاصي جعلت في كفة وجعلت في مقابل كلمة التوحيد، وهم لا يقولون، غلاتهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، أن هذه المعاصي لا تضر الإيمان، وهذا الحديث رد عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من أسماء الله تعالى الحارس أم من صفاته؟ الحابس؟ الحارس. لا أعرف أن هذا من أسماء الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بالحساب اليسير؟ الحساب اليسير هو العرض كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أسكن في بلاد أوروبا وهي غير مسلمة كما تعلمون، هل يجوز لي أن أخرج زكاة الفطر بالمال أي نقدا؟ لا، زكاة الفطر تخرج من الطعام، وبلاد أوروبا فيها مسلمون فتعطي الفقراء من المسلمين، هذا الأحكام ليست متعلقة ببلد دون بلد. زكاة الفطر لا تخرج إلا من الطعام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من الطعام، لا تخرج من المال، فلا يجزي إخراجها من المال، فتنفق على الفقراء من المسلمين في ذلك البلد، فإن لم تجد فلا بأس أن تنفق هذه الزكاة، زكاة الفطر، توكل من يخرجها عنك في بلد من بلاد المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا لي سفرة في داخل الحرم، وأحيانا بعض المواد لا يرضى البوابون أن أدخلها فأدخلها بالخفية، فهل هذا فعلي صحيح؟ هذا غير صحيح، وهذه معصية، كما أنك تتقرب إلى الله بتقديم الطعام للمسلمين وإطعامهم تفطير الصائمين، تتقرب إلى الله بطاعة ولاة الأمر. الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ديننا دين عظيم مداره على الطاعة، على السمع والطاعة، هذا لا يجوز. وأنا أتعجب من أهل الخير والصلاح الذين يريدون الأجور ويهربون ما يسمونه تهريب، وهو تهريب من هذه الأشياء التي منعت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأنا أخشى أن يكون هذا من الإحداث، لأن القائمين على المسجد منعوا من هذا الأمر، فمن أدخل شيئا فقد أحدث حدثا وأوجد شيئا لا يسمح به وفيه ضرر. وينبغي أن يعرف أن المسؤولين عندما منعوا من هذه الأشياء ما منعوها إلا بعد تجربة ومعرفة بأن هذه الأشياء لها أثرها وضررها. وكنا قديما لا نعرف في المسجد من قديم إلا أن يسمح بإدخال التمر فقط، والناس يكتفون منه بالقليل، أما الآن أصبحت موائد تدخل، وبعض الناس يريد أن يأكل في المسجد ما لا قد يأكله في بيته. هذا المسجد ليس مكان للأكل والشرب، وإنما يأخذ المسلم ما يكفيه تمر يسير ويكتفي به. وأما إدخال أنواع الأطعمة وأنواع المشروبات فإن هذا من التوسع الذي لا يؤذن به في النظام، وحتى من الناحية الشرعية لا يليق بالمسجد أن يكون بهذه الطريقة، وكأنه مطعم ينادي الناس فيه على الطعام والقهوة والشاي ونوع كذا ونوع كذا، وبعضهم يستمر إلى العشاء وهو يصب القهوة والشاي، شغل نفسه شغل الناس، وهذه أوقات لو استثمرها في طاعة الله في القراءة والذكر أنفع له. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ما نضعه في سقوف منازلنا من الجبس والورق الذي تغطى به الجدران للزينة يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا الله أن نكسو الحجارة والطين؟ نعم، هذه من الأشياء المكروهة والتي جدت في حياة الناس، وهي مما عمت به البلوى، وأصبح الناس الآن متساوون في هذه الفتنة والعياذ بالله، وقد يكون بعضهم أعظم من بعض، لكن مما عمت به البلوى. ولكن كون هذه الفتنة عمت لا يدل على مشروعيتها، هذا شيء مكروه، زخرفة البيوت وستر الجدران والزخارف هذه ليست من المشروع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الإنسان ظلم هذا وسلب هذا هل يؤخذ من حسناته الحسنة بعشرة أمثالها؟ يؤخذ على قدر مظالمه، إذا ظلم غيره فإنه يقتص لذلك المظلوم من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرح عليه والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن أن أستخدم قلما أو كتابا أو عقالا كسترة لي في الصلاة، وهل هناك حجم معين للسترة؟ صحيح أن السترة تكون مرتفعة مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل يعني يزيد عن الشبر قليلا، فهذا الذي ينبغي أن تكون السترة. أما قلم أو خط أو عقال هذه ليست سترة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصلاة في مسجد قباء لأجر عمرة يكون في أي يوم أم في السبت خاصة؟ في أي يوم، ولكن يتجنب أوقات النهي، وإن كانت الزيارة يوم السبت فهي أفضل، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء يوم السبت راكبا وماشيا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما موقف الأبناء إذا كان الأب لم ينفق عليهم نفقة؟ موقفهم أن يبروا والدهم، وعلى الوالد أن يؤدي ما أوجب الله عليه من النفقة، لكن إن قصر الوالد لا يقصرون في بره، فإن عصى الله فيهم لا يعصون الله فيه. هذه مسألة ينبغي أن ينبه لها، لأن بعض الناس يرى أن الحقوق بالمكافأة، إن أدى حقي أديت حقه، بل أدي الحق الذي أوجب الله عليك لوالد ووالدة وقريب وبعيد وابن وصديق ورحم وجار وإن لم تؤد حقوقك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الاشتغال بالشعر؟ الشعر؟ نعم، الاشتغال بالشعر مذموم، وقد ذمه الله عز وجل، إلا ما كان في طاعة الله وفي الذب عن دين الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هذه المقالة صحيحة، الناس بالناس؟ إذا كان يقصد بها أن الناس يعين بعضهم بعضا ويتعاونون لا بأس، إذا كان مقصود الناس بالناس لا قيام بالناس إلا بالناس هذا غير صحيح، هذا شرك، ولكن لعلهم يقصدون الناس بالناس يعني يعين بعضهم بعضا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سأل يقول: إخوان زوجتي